فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المرتاب فيقول آه عندكم هكذا ها لكن الحديث ها فنتأكد فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى. قوله رحمه الله من الإيمان باليوم الآخر، معلوم أن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان الستة. قال ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. إذا لا يتحقق الإيمان الكامل باليوم الآخر، لا يتحقق الإيمان الكامل باليوم الآخر إلا إذا آمن العبد بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب التي تكون بعد الموت. وقد جاء حديث فيه ضعف، من مات فقد قامت قيامته، ومعناه صحيح. فهذا مما يدل على أن ما بعد الموت ماذا متعلق باليوم الآخر، فالإيمان به من الإيمان باليوم الآخر. قال فيؤمنون بفتنة القبر، فيؤمنون يعني أهل السنة، يؤمن أهل السنة بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. قال فإن الناس يفتنون في قبورهم، الفتنة هي الاختبار والامتحان، فتنة القبر هي اختبار القبر وامتحان القبر. قال فإن الناس يفتنون في قبورهم، أي يختبرون ويمتحنون بسؤال الملكين لذلك المقبور، فهذه الفتنة سؤال الملكين للميت. وهذا دلت عليه أو دل عليه القرآن ودلت عليه السنة المتواترة، وهكذا أجمع عليه السلف. أما القرآن فأين نجد دليل فتنة القبر؟ عند من؟ لا، هذا عذاب. الفتنة هي الاختبار، فتنة شيء والعذاب شيء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فهذه في فتنة القبر كما جاء في الصحيح، كما جاء في الصحيح من حديث البراء، فإنها في فتنة القبر. وأما الأحاديث فمتواترة، حديث أسماء في الصحيحين إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال، وهكذا في مسلم أيضا عن عائشة بنحو هذا الحديث، وهكذا حديث زيد إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، أي تمتحن وتختبر. فالأحاديث كثيرة في اختبار وامتحان وفتنة القبر. قال فإن الناس يفتنون، فإن الناس يدخل فيه هذه الأمة والأمم التي قبلها، فالفتنة عامة، الفتنة عامة تعم هذه الأمة والأمم السابقة، وهذا هو الصحيح، وإن كان هناك خلاف بالنسبة للأمم السابقة لكن هذا هو الصحيح أن النصوص عامة. وكما قال بعض العلماء إذا كانت هذه الأمة تفتن وهي أشرف الأمم فمن دونها من باب ماذا؟ من باب أولى. فالنصوص عامة في سؤال القبر لهذه الأمة وللأمم السابقة. قال: فإن الناس يفتنون في قبورهم، في قبورهم هذا بناء على الغالب، الغالب أن الناس يقبرون، إذا ماتوا يقبرون، وإلا سواء قبر أو لم يقبر فإنه يتعرض للفتنة، سواء قبر أو لم يقبر، كأن أكلته السباع أو غرق في البحار أو احترق، نعم فإنه يفتن، نعم يفتن ويتعرض للفتنة والامتحان والاختبار، لكن الغالب أنهم يقبرون. فلهذا قال: فإن الناس يفتنون في قبورهم، سواء جماعية أو فردية. بالنسبة لمن كان في الثلاجة يعني هذا الله أعلم، لكن الذي عندي من فتاوى العلماء أنه إذا سلم أو وصل إلى قبره فهنا يبدأ الامتحان، لكن هذا إذا تأخر مثلا يومين ثلاثة أربعة خمسة في الثلاجة فإنه ثم سيقبر، فإنه ماذا كما ذكر بعض العلماء أنه تبدأ الفتنة منذ أن يقبر، منذ أن يقبر، لكن الذي يتأخر يعني السنة والسنوات نعم أو يظل في الثلاجة ربما يعني يستعملونه في التشريح، وهذا لا يجوز إن كان مسلما هذا الميت، هذا فعل حرام، لكن بعضهم يتعدى حدود الله، فهذا يعني كما قال العلماء أنه يعني على ما ذكروه من العموم من احتراق الإنسان أو من غرقه في البحار أو من يعني ماذا أكلته السباع فإنه يتعرض للاختبار، فإنه يتعرض للفتنة. قال: فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل من القائل؟ الملكان. فيقال للرجل القائل من هما الملكان، والقائل من هو الملكان، للحديث الصحيح: إذا أقعد المؤمن في قبره أو إذا وضع العبد في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه إيش؟ ملكان. هذا في الصحيحين، أتاه ملكان فيقولان: من هذا الرجل؟ ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، أتاه ملكان. فهذا أو هذان هما اللذان يوجهان السؤال للعبد إذا وضع في قبره. جاء في حديث أن اسميهما ماذا؟ منكر ونكير، يحسنه بعض العلماء بعضهم يضعفه، لكن لا خلاف بين أهل العلم في اسميهما، لا خلاف بين أهل العلم في اسميهما منكر ونكير. قال: فيقال للرجل، للرجل أو المرأة، فيقال للرجل أو للمرأة، نعم المرأة كذلك تسأل، وهكذا أيضا هنا الرجل هل المراد به الكافر أو المؤمن أو المنافق أو الفاسق، من المراد به؟ جميع هؤلاء، مراد به المؤمن سواء كان من الصالحين أو من ممن نقص إيمانه، وسواء كان من الكفار أو كان من المنافقين، من الرجال أو من النساء، كل هؤلاء يتعرضون للفتنة، هذا قول أكثر أهل العلم، يعني ما خالف أظن إلا ابن عبد البر رحمه الله قال: لا يسأل الكافر. نعم سيأتي. فالكافر يسأل والمنافق يسأل والمؤمن يسأل، سواء كان مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن من المؤمنين الصالحين، فكل هؤلاء يسألون. الروايات جاءت في ذكر المؤمن وذكر الكافر وذكر المنافق في الصحيح، فأما المؤمن فيشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، وأما الكافر أو المنافق نص صحيح صريح. قال فيقال للرجل بقي الأطفال، بقي الأطفال، الأطفال فيهم خلاف، هل يتعرضون للفتنة؟ هل يتعرضون للسؤال؟ هذا فيه خلاف. نعم، وقول الجمهور أنهم يسألون، هو الذي رجحه المؤلف. من المؤلف؟ شيخ الإسلام، أنهم يتعرضون أو أنهم يفتنون في قبورهم. وإلا المسألة فيها خلاف، منهم من قال أنهم لا يسألون، نعم لا يسألون، لكن يعني الجمهور على أنهم يفتنون. قال فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك؟ الذي جاء في الصحيح ما تقول في هذا الرجل، ما تقول في هذا الرجل، المعتوه والمجنون كذلك فيه خلاف. أيوه. نعم، والمعتوه والمجنون إذا كان جنة يعني من بداية أمره فالله أعلم، يعني الرايح، لكن إذا كان جنة بعد أن كان عاقلا فيعني ماذا خاتمته؟ عندما جن، يوم جنونه كأنه يوم إيش؟ كأنه يوم موته، يوم جنونه إذا كان جن بعد عقل، نعم، فيوم جنونه يعني ماذا؟ كأنه يوم موته، لأنه يرفع عنه ماذا؟ التكليف، يحاسب فيما قبل الجنون، وهكذا الخرف، فيوم الخرف خلاص يرفع عنه القلم، فيحاسب إيش؟ عما قبل الخرف، فيتعرض للفتنة، هذا لا شك ولا ريب. لكن من كان مجنونا من بداية أمره فهذا محل يعني ماذا؟ الخلاف. والراجح أن الأدلة عامة لم تستثني إلا ما سيأتي إن شاء الله تعالى من الفتنة، لم يستثنى إلا أناس، إلا أصناف، ولم يذكر فيها لا المجنون ولا الطفل، لم يذكر لا المجنون ولا الطفل. قال فيقال الرجل من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قلنا هذه الأسئلة، قلنا الذي جاء في الصحيح ما تقول في هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأسئلة الثلاثة جاءت في حديث البراء عند الإمام أحمد، هو حديث صحيح، حديث طويل، الحديث الطويل المشهور. نعم، ففيه سؤال الملكين للعبد عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فأما المؤمن فيقول نعم كما سيأتي من كلام المؤلف رحمه الله تعالى. قال فيقال للرجل من ربك؟ من ربك أي من معبودك، من يعني يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، من الذي خلقك ومن الذي تعبده، من خالقك ومن معبودك. نعم، من ربك، وهذا من المواطن التي فيها أن الرب معنى المعبود. قال فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني. طيب قبل ذلك يعني هم إذا يعني سئلوا تعاد إليهم الروح، العبد إذا وضع في قبره ثم يأتيه الملكان فيوجهان له الأسئلة تعود الروح إليه، تعود الروح إلى هذا العبد كما في حديث البراء، لكن هذه العودة ليست كعودة الروح في الدنيا، ليست يعني ماذا هذه العودة؟ ليست هي العودة المألوفة في الدنيا، دار البرزخ تختلف عن دار الدنيا، تختلف عن دار الآخرة، لكل دار أحكام، لكل دار أحكام، فتعاد الروح إلى هذا الجسد في القبر عودة غير العودة المألوفة في الدنيا، وغير العودة التي ستكون ماذا؟ يوم القيامة. لهذا قال ابن القيم تعلق الروح بالبدن خمس أنواع. تعلق الروح بالبدن خمس أنواع. أولا تعلق الروح بالبدن في بطن الأم، تعلق الروح بالجنين إذا نفخت فيه الروح، هذا التعلق الأول، وهذا لا أحد يشعر به، لا أحد يعلمه أو يشعر به. التعلق الثاني عندما يخرج إلى الدنيا، فتعلق الروح بالبدن، الأصل البدن والروح تبع، الأصل البدن والروح تبع، نعم، فتتعلق الروح بالبدن في الدنيا. وهكذا النوع الثالث قال رحمه الله تعلق الروح بالبدن أثناء النوم، أثناء النوم، فالروح التي تجول تصعد وتنزل، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. وهكذا ما يراه النائم تذهب، يعني يذهب إلى مناطق مختلفة. من الذي يذهب؟ من الذي يذهب؟ هو بدنه، لا الروح. فتعلق الروح بالبدن في أثناء النوم، هذا التعلق الثالث، النوع الثالث. والنوع الرابع تعلق الروح بالبدن في القبر، في البرزخ، سواء قبر أو لم يقبر، وهذا الأصل فيه للروح، والبدن تابع عكس الدنيا، عكس الدنيا، الأصل الروح، هذا النعيم والعذاب يقع في الأصل على الروح ويصل إلى البدن، أو له يعني هناك اتصال بالبدن، لكن الأصل الروح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن، أي روح المؤمن، نسمة المؤمن إذا مات، نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يعود إلى جسده يوم القيامة، حتى تعود إلى جسده يوم القيامة. هذا التعلق الرابع. الخامس هو أنواع، أكمل أنواع التعلقات، وهو تعلق الروح بالبدن يوم البعث والنشور، هذا أكمل أنواع التعلقات، تعلق تام للروح والبدن معا. ولهذا قال الله عز وجل لهي الحيوان، أي حياة كاملة، الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، ما قال الحياة وإنما قال لهي الحيوان، أي الحياة الكاملة. قال فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. طيب، إذن من هذه الفتنة يستثنى الأنبياء أولا، الأنبياء، لماذا؟ لأنهم يسأل عنهم ولا يسألون، يسأل عنهم الأنبياء، فلهذا هم يعني ماذا يستثنون من فتنة القبر، لأنهم المسؤول عنهم. والصنف الثاني الشهداء، هناك خلاف بين أهل العلم في الصديقين، لكن الصحيح أن الصديقين داخلين، أن الصديقين داخلون في عموم الأدلة، أدلة الفتنة، لكن الشهداء جاء النص أنه يوقى فتنة القبر، فلما سئل عليه الصلاة والسلام قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، فيوقى فتنة القبر. والصف الثالث المرابط في سبيل الله، كما في مسلم قال رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإذا مات أجري عليه عمله ورزقه وأمن الفتان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام شاهد وأمن الفتان، أي فتنة القبر، فلا يفتن على رأسه فتنة. طيب، فهذه الأصناف الثلاثة بقي ما يتعلق بمن مات يوم الجمعة، هذه كلها حديث محل خلاف بين أهل العلم من حيث ثبوتها أو عدم ثبوتها، وهكذا ما يتعلق بالطاعون من مات بالطاعون. لكن هذه الأصناف الثلاثة نعم صح فيها الحديث بوضوح. قال: وأما المرتاب يعني الشاك وهو المنافق، وقلنا أيضا الكافر كما جاء في الروايات الصحيحة. وأما المرتاب فيقول: ها لا أدري، عندي أنا أيضا آه لا أدري، انظر يعني كأنه شيء غاب عنه، الجواب غاب عنه. ليش؟ لأنه منافق، كان ظاهرا فقط، ما في شيء راسخ في قلبه، كافر هو من الباطن، في الباطن كافر. فلما كان في الظاهر مع الناس يرائيهم ويظهر لهم الإسلام، انظر جاء هذا الوقت الحرج فاحتاج إلى هذا الجواب الذي كأنه غائب عنه، فقال: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، لأنه كان في الظاهر، إنما يرائي الناس، يرائي ويظهر لهم، فغاب ذلك عنه في أحوج ما يكون إليه. قال: فيضرب بمرزبة يعني مطرقة من حديد كبيرة، جاء في رواية أيضا بمطرقة من حديد. قال: فيضرب بمرزبة من حديد، جاء في الرواية أنها بين أذنيه يعني في وجهه أو في رأسه، بين الأذنين من أعلى أو من الأمام والعياذ بالله. قال: فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، في رواية في الحديث إلا الثقلين يسمعها كل شيء إلا الثقلين، أي من الإنس والجن، فتسمعها البهائم إذا كانت قريبة من هذا القبر، فتسمع هذه الصيحة. ذكرت لكم في مجلس أنه كان هناك قبر نصراني في دمشق، فكان الناس يتبركون به، يعتقدون أنه ولي، فيأتون ببهائمهم عندما يكون عندها إمساك يبوسه، فيأتون بها إلى هذا القبر، فأول ما تأتي إلى هذا القبر مباشرة تحط ما في بطنها، أو يكون عندها عسر، البهيمة عسر في الوضع، وضع ما في بطنها، فيأتون بها إلى هذا القبر مباشرة يتيسر لها ماذا؟ وضع الحمل. فشيخ الإسلام حقق في هذا، فوجد أن هذا القبر قبر من؟ قبر نصراني يعذب، فإذا جاءت البهيمة اقتربت من القبر سمعت الصياح، فيحصل لها هذا الخوف فتنزل ما في إيش؟ بطنها. قال: فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. هذه حكمة من الحكم التي من أجلها أخفي علينا ماذا هذا الأمر، حكمة من الحكم أنه لو سمعنا إيش؟ أصعقنا. إيش معنى صعقنا؟ مثل من الخوف والهلع، نعم يموت الإنسان من الخوف والهلع، نعم. فهذه من الحكم التي من أجلها كان هذا الأمر من أمور الغيب، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم، يعني لو سمعتم عذاب القبر أو صياح هذا المقبور لما دفن بعضكم إيش؟ بعضا. وهكذا أيضا ذكر العلماء من الحكم الستر على هذا الميت والستر على أهله، أن الأمر سيخجلهم، وكان الناس يسمعون صيحة هذا الرجل يقولون فلان ابن فلان، إذا هذه العائلة الفلانية، سيحصل لهم من الخجل والحياء إلى آخره. فهذا من نعمة الله ورحمته أن ستر وجعل هذا الأمر من أمور إيش؟ الغيب. قال: ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى. عذاب القبر ونعيمه دل عليه القرآن ودلت عليه السنة المتواترة، أما القرآن فقوله سبحانه ماذا؟ سنعذبهم مرتين. قال بعض الصحابة سنعذبهم مرتين، مرة في الدنيا ومرة في القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم قال يوم القيامة. وأخذ قوله سبحانه مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، أيضا هذه استدل بها بعض أهل السنة على عذاب القبر. إيش الشاهد؟ أغرقوا فأدخلوا. قالوا الفاء تعقيبية، فمباشرة عقب إغراقهم إيش؟ دخلوا النار. فالجسد قال للغرق والأرواح للحرق. نعم، من هذه الفاء التعقيبية، من هذه الفاء التعقيبية. نعم، يعني ماذا الأصل الكبير في القرآن لعذاب القبر؟ هو آية سورة غافر، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، كما قال حافظ ابن كثير. هذه أصل كبير عند أهل السنة في الدلالة على عذاب القبر، النار يعرضون عليها غدوا وعشية. متى هذا؟ بعدما أغرقوا قال النار يعرضون عليها أرواحهم غدوا وعشية بعدما أغرقوا، وقبل قيام إيش؟ الساعة. إذن بعدما أغرقوا أي بعد موتهم وقبل قيام الساعة، إذن هذه دار إيش؟ هذه دار البرزخ. نعم، ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأما من السنة والآية الأخرى، طيب إذا كانت الآية هذه في آل فرعون والآية الأخرى، طيب حتى لو لم يذكر العذاب القبر في القرآن فماذا؟ عندنا إيش؟ عندنا السنة المتواترة، عندنا السنة المتواترة، حديث بلغت مبلغ التواتر في إثبات عذاب القبر ونعيمه. من ذلك حديث أبي هريرة في التعوذ قبل السلام، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من عذاب القبر. وهكذا يعني ماذا؟ إنهما ليعذبان، حديث ابن عباس، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله والآخر كان يمشي بالنميمة. نعم، وهكذا يهود تعذب في قبورها، خرج كما في الصحيح فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. وهكذا لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. نعم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستعاذة من عذاب القبر. فالأحاديث كثيرة كثيرة متواترة. وهكذا النعيم كما مر معنا الحديث، نسمة المؤمن أي روح المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يعود إلى جسده. وأرواح الشهداء، هذا الحديث خارج الصحيح، أرواح الشهداء في صحيح مسلم في أجواف طير خضر لها قناديل تحت العرش، أرواح الشهداء في أجواف طير خضر لها قناديل تحت العرش تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تعود إلى تلك القناديل فهذا النعيم. وهكذا الحديث الصحيحة، فيرى مقعده من الجنة ويرى مقعده من النار لو كان قد خالف أو كفر، فيقال قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيظل ينظر لمقعده في الجنة، هذا من النعيم. فيقول ربي أقل الساعة حتى أرجع إلى أهلي. والكافر بخلاف ذلك يرى مقعده من النار، أن هذا الذي سيرد عليه أو إليه يوم القيامة، فيقول ربي لا تقم الساعة. نعم، وهكذا ماذا ما مر معنا من المطرقة، نعم، التي يضرب بها. نعم، فأحاديث كثيرة في ذكر النعيم والعذاب. هذا العذاب والنعيم قلنا الأصل أنه على الروح، وأيضا للبدن اتصال، البدن تابع، فيقع على الروح ويقع على البدن، وهذا بالإجماع يقع على الروح ويقع على البدن، لكن الأصل هي الروح، لكنه يقع على الروح ويقع على البدن. سواء كان مقبور أو غير مقبور، سواء كان محروق ممزق مقطع، فإنه يصل إليه من العذاب كما أو من النعيم كما يصل إلى من؟ إلى المقبور، كما يصل إلى المقبور. قال ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى، هل ينقطع أو لا ينقطع؟ أما النعيم فلا، من نعم في قبره فلا ينقطع إلى قيام الساعة. وأما العذاب فإن كان كافرا فإنه لا ينقطع إلى قيام الساعة. أما بالنسبة للنعيم فلا ينقطع، إذا نعم العبد خلاص إلى قيام الساعة. وأما العذاب فإنه إن كان كافرا فلا ينقطع، إن كان كافرا منافقا فلا ينقطع. أما إذا كان عاصيا فإنه إذا شاء الله عز وجل يخفف عنه أو ينقطع عنه العذاب بحسب جرمه، أنه قد ينقطع بدعاء، قد ينقطع باستغفار، قد ينقطع بصدقة، يعني تصدق عنه الحي، قد ينقطع بحج، حج عنه الحي. فعذاب العاصي في قبره قد ينقطع أو قد يخفف، قد يخفف أو ينقطع، وهو على العموم كفارة، هذا مهم. عذاب القبر بالنسبة للعاصي كفارة، وهو أهون من عذاب إيش؟ عذاب يوم القيامة. ليش؟ هذا مستور في قبره، أما يوم القيامة فضايح، نسأل الله العافية والسلامة، فهذا أهون عليه. وهكذا أيضا من حيث ماذا الشدة، فهو أهون من عذاب يوم القيامة، فهو كفارة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، من الكفارات عذاب القبر، من الكفارات بالنسبة للمسلم العاصي يعني مصائب الدنيا والحدود و و و و وأيضا في القبر إذا عذب فهذا العذاب كفارة، فهذا العذاب كفارة. طيب أخذنا الوقت، بقي المخالفون إن شاء الله نتركه إلى الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.